عمه، أخت جده برضو عمه، أخت جده عمه، طب أخت أبو أمه برضو عمه، أخت أبو الأم برضو عمه، فهكذا. فإذا الأخوات، الأخت الأب، الأخوات الشقيقات، وأخوات من الأب أو الأخوات من الأم، أخوات الجد أبو الأب، وأخوات الجد أبو الأم، الخالات وهن أخوات الأم الشقيقات، وأخواتها الأبيها أخت أمه وأخت جد، وأخت جده برضو تعتبر خالة، أخت جده تعتبر خالة، فكلها هؤلاء محرمات. أمهات النساء، فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها، يحرم عليه أن يتزوج بأم زوجته وجداتها من جهة أبيها ومن جهة أمها. وحلائل الأبناء وحلائل الآباء، أي حلائل الآباء الأول، أي زوجات الآباء، يحرم على الرجل أن ينكح زوجات أبيه، ما ينفعش أن يتجوز زوجات أبيه أو زوجات أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه، فما ينفعش أن يتجوزها بمجرد العقد، يحرم عليه. وزوجات الأبناء، فتحرم على الرجل زوجات أبنائه، بمجرد ما الابن يعقد على فتاة أصبحت الفتاة دي محرمة على أبوه مباشرة. هكذا يبقى زوجات الأبناء وأبناء الأبناء كذلك محرمات، زوجات أبناء أبنائه مثلا محرمات. الربائب المدخول بأمهاتهن، يعني واحد يتجوز واحدة عندها بنت، بنت هنا امتى بنتها دي تحرم عليه؟ لو اتجوز امها ودخل بها. ناخد القاعدة البسيطة ده، العقد على الامهات، العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يعني واحد عقد على امرأة وهي عندها بنت، رجع طلقها ما دخلش بيها، ينفع اتجوز بنتها؟ ايوه ينفع، لانه ما دخلش بيها، لأن ربنا قال وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيشترط أن يكون دخل به. أما البنت بمجرد العقد على البنت أمها بقت حرام عليه، حتى لو ما دخلش بيها وطلقها أمها دي على طول بقت زي أمه وبقت محرمة له على سبيل التأبيد. يبقى كل هذه المسائل مجمع عليها، الربيبة مجمع مية محرمة على الإنسان، ويحرم على الإنسان أن يتزوج من الربيبة أي بنت زوجته، سواء عاشت معاه أو ما عاشتش معاه. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم بيسموه في أصول الفقه وصف طردي، يعني وصف ليس له حكم، يعني خرج مخرج الغالب. في الغالب الواحدة يكون معاه بنت وتتجوز بأبي البنت في إيه؟ في حجره. أما فيما سوى ذلك فعندئذ لا ضرر، يعني سواء هو البنت عاشت معاه أو ما عاشتش معاه، بنت زوجته حرام عليه أن يتجوز منها. وهذه كلها مسائل مجمع عليها لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وقال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بعد ذلك يدخل في المحرمات، المحرمات من الرضاع باختصار شديد، لو واحد رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات فيحرم عليها ما يحرم من النسب، بقت هي أمه في الرضاعة، وإخواتها خالاته في الرضاعة، وبناتها إخواته في الرضاعة، فهذا كله اسمه محرمات من النسب، فلا يحل الإنسان أن يتزوج، محرمات من الرضاع أن يتزوج بذلك. وكذلك لا يحرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته، وده اسمها محرمات بالمصاهرة، فلا يحل الإنسان أن يتزوج من أم زوجته وإن علت، أو من خالة زوجته أو من عمة زوجته، لأن الإنسان لا يحل له أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها أو بين هكذا، فلا يحل الإنسان أن يفعل ذلك. يبقى إذن يحرم كذلك بالنسبة للمصاهرة، يحرم على الإنسان أن يتزوج بأم زوجته، دي حرمة على سبيل التأبيد. طب أخت زوجته، أيوة اسمها حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة، أخت الزوجة، خالة الزوجة حرمة، يعني إيه حرمة مؤقتة؟ يعني لو طلقها ينفع أتجوز أختها، ينفع أتجوز عمتها، ينفع أتجوز خالتها، هكذا. لكن أم الزوجة وإن علت تحرم مطلقا بمجرد العقد، حتى لو طلقها ما ينفعش يتزوج منه. لكن أخت الزوجة، بنت الزوجة كذلك، بنت الزوجة محرمة أيضا على التأبيد. أما أخت الزوجة، خالة الزوجة، عمة الزوجة، اسمها محرمة على سبيل التأقيت. فهذا باختصار شديد جدا أهم المهمات التي يعني ينبغي علينا أن نراعيها في مسألة أحكام النكاح. يكون يعني قد تعرضنا إلى أهم المهمات فيما شروط الزواج وكذلك المحرمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.